وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ما زلنا مع معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني، ولسه إحنا مع القاعدة الكلية الأولى: كل بدعة في الدين أو في الشرع ضلالة. وذكر تحتها 10 قواعد، وإحنا لسه في الثانية: كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات. كنا وقفنا في صفحة 36 على الطابعة بتاعتنا في قوله: ويتعلق بهذه القاعدة مسألتان. المسألة الأولى: ضابط البدعة الكلية. يعني ما هو ضابط البدعة اللي هي كلية؟ بقول: البدعة الكلية هي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. السارية من السريان يعني فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. ووجه كونها كلية أنها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة، فصار كل فرع ينبني على ذلك بدعة. فصار كل فرع ينبني على ذلك بدعة، أي صار بدعة. ومن الأمثلة على البدع الكلية: بدع الفرق 72، بدع الفرق دي بيسموها بدع كلية لأنه عنده خلل في أصل من أصول الديانة. وطبعا لما يبقى الخلل في الأصل، كل التفريعات اللي جاية بعد كده إيه؟ يعني فساد الانتهاء من فساد الابتداء. قال: فإنها مختصة بالكليات دون الجزئيات، وذلك في قوله صلوات الله عليه: والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وطبعا احنا ذكرنا خلاف أهل العلم في معنى 70 ده، هل هو على الحصر والقصر؟ يعني هم 70 فرقة أو بضع و70 فرقة، يعني 72 أو 73 والعدد ده للحصر والقصر، ولا ده المراد به الكثرة، ولا المسألة يعني إيه؟ طبعا المسألة فيها أخذ ورد، تمام. هو المشهور طبعا عند كل الإخوة الدارسين في العام الأغلب إن هو ده حصر وقصر، لكن قلنا إن هذا على سبيل التكثير، وإن ده أسلوب عربي معروف: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مش معناها لو علمت أنك أنني لو زدت على 70 لا غفر لهم لا استغفرت لهم. التانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنبأ بهذه الفرق وبدأت تظهر الفرق الكبار اللي لها وضع، لو جينا نحصر في الفرق الكليات حلهم 4 بس: الخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة، دول الكبار خالص. فرق تحتهم الشيعة لوحدهم 176 فرقة، فرق الخوارج هتلاقي فرق كتير جدا جدا، فرق المرجئة من الجهمية لحد مرجئة الفقهاء هتلاقي 5 6 7 أنواع غير المدارس الداخلية، فرق مش عارف المعتزلة أفراخ وأشكال وألوان، ده غير الأربعة دول في بدعة ما لهاش علاقة بيهم أصلا وكليا. فهنا قول من قال بأن هي 70 مش للعدد والحصر والقصر، قول يعني له وجهته، تمام. والله تمسكت بالعدد والمسألة يعني كده كده، يعني هو ده تفريع نظري مش هترتب عليه كبير إيه كبير إشكال. الشاهد النبي بيقول في الحديث اللي بيستدل به الدكتور الجيزاني على البدع الكلية أنها في حديث الفرق: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ لا، هي من هي، أو ممكن التعبير لو صحت اللفظة من هم الجماعة دول، يعني لأن الجماعة بتشمل لفظ مفرد ده معناه جمع، تمام. قال عبد قال الجماعة قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء. أصل 72 هوى الأهواء الفرق، فمن ذا أن هذه الأهواء الأربعة تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة، القدرية أقصد بهم المعتزلة، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، تمام، أو القدرية بقسميها النفاة والمبالغين في إثبات القدر، تمام. يبقى كده دخلت معي إيه؟ معتزلة والجبرية، ها، والمرجئة بطوائفها والشيعة بمدارسها والخوارج. قال: بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اختصارا على القرآن. وده طبعا دي بدعة كفرية لا نزاع فيها، يعني أجمع العلماء على أن منكر السنة جملة وتفصيلا، منكر السنة جملة وتفصيلا كافر، تمام. ليه؟ لان دلوقتي خلاص يعني قال ان الناس تستعيد بالقران من غير ترجمه, عايزين قران بس كل واحد ترجم على هواه بقى. طبعا هيتعلق الامر ده باصول الايمان ومسائل الغيب واحكام الشريعه وكليات الحلال والحرام, كل واحد يعيش بقى. وده اللي حصل فين؟ كل الفرق الباطنيه بتفسر القران كده, ولكن احنا مؤمنين بالقران بس. يعني ايه جنه؟ يعني ايه نار؟ يعني ايه حق؟ يعني ايه باطل؟ يعني ايه الله؟ يعني ايه الملائكه؟ يعني ايه النبي؟ يعني ايه القدر؟ يعني ايه البرزخ؟ يعني ايه الصراط؟ براحتك عيش بقى, طالما ان المساله ما فيش ترجمان للايه للكتاب, وطبعا السنه هي ترجمان القران. وقلنا زمان واحنا بنقرا المسائل دي احلنا على بحثين اثنين, او بحث واحد مشهور قوي القرانيون دي رساله دكتوراه من كليه الايه لعلها الشريعه كليه الايه حاجه في الجامعه الاسلاميه في الرياض غالبا لخادم حسين الهي بخش, وبحث قوي جدا لان طبعا البحث ده متعلق بفرقه موجوده الان لها كيانها, يعني مؤسسه كبيره مش سهله, القرانيين اللي هم في الهند هناك, ودول بيتكلموا باسم الاسلام, وده نموذج نكد جدا صعب للغايه. دول العلماء مكفرينهم بعينهم رغم ان هم بيقولوا القران كتاب الله او هو ده كتاب الاسلام, بس لهم اسلام تفصيل طبعا, لانه فعلا في الواقع مخالفك في الصلاه نفسها غير الصلاه بتاعتنا, والصيام غير الصيام, والشهر غير الشهر, والقبله غير القبله, وانت ماشي باسلام ايه ده بقى ان شاء الله. قال وبدعه القول بعصمه الائمه عند الرافضه. شوف كم مليون مساله تحت الاصل ده, الائمه معصومين, وعلى راسهم اللي هو يعني الامام المخفي اللي في السرداب, هو ده مفتاح سر التاريخ اللي مع كل حاجه. فطبعا هتتكلم في الحلال والحرام جاي منين؟ من عند المهدي. رايح منين؟ رايح على المهدي. طب دين بقى براحته, يقول اللي يقوله بقى. فلا تبحثن مثلا, ما تجيش انت بس زعلان قوي على نكاح المتعه. نكاح المتعه فين؟ دول هم عدوا البحر وما بلوش, راحوا الناحيه الثانيه خالص. مسائل غريبه جدا في الصلاه والصوم والزكاه والحج وتفاسير القران, وطبعا الموضوع صعب فوق التخيل. قال والحاصل ان البدع الكليه وما يجري مجراها قد اجتمع على ذمها والتحذير منها أصلان شرعيان متلازمان. الأصل الأول ذم البدعة, الأصل الثاني النهي عن مفارقة الجماعة, جماعة المسلمين. الأصل الأول ذم البدعة ووصفها بالبطلان والضلالة, فمن الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلوات الله عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, سواء كان العمل ظاهر أو باطن, يعني عمل جوارح أو عمل اعتقاد قلبي, تمام. و قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة عقدية عملية ظاهرة باطنة قولية فعلية, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأصل الثاني النهي عن مفارقة الجماعة, يعني جماعة المسلمين بالمعنى العام. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وقوله صلوات الله عليه والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة, واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. قال وبهذا يتبين أن حديث الافتراق خاص بالبدع الكلية وما يجري مجراها, إلا هجر مجراها كثرة الجزئيات, فإن هذه الفرق المذمومة هم أهل البدع والأهواء, وأن الابتداع سبب عظيم من أسباب الافتراق. فمتى وقع الابتداع وجد الافتراق, ومتى وجد الافتراق وقع معه الابتداع. طبعا مقصود بالافتراق الملي والافتراق العقدي, مش اتنين ماشيين مع بعض وكل واحد مشي في شارع افترق ويبقى كده الابتداع, لا, احنا بنتكلم عن الافتراق العقدي الافتراق الملي. المسألة الثانية ضابط البدعة الجزئية. البدعة الجزئية هي الواقعة تحت الايه واقعة في الفروع, هي الواقعة في الفروع الجزئية, وذلك إذا كان ضرر البدعة الناشئ عنها جزئيا. هو ما يقصدش بالفروع طبعا إن هي في العبادات والمعاملات, يقصد هي بالنسبة للأصول فروع, تمام, اللي نقدر نقول إن هي البدع اليسيرة أو البدع الخفيف. ده شيخ الإسلام تيمية سماها كده في مواضع كثيرة, يقول هذه بدعة يسيرة وهذه بدعة خفيفة بالنسبة إلى, وده شيء اعتباري ونسبي طبعا. يقول ومن الأمثلة عليها أو الأول وذلك إذا كان ضرر البدعة الناشئ عنها أو الناشئ عنها جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض. خليها التفاصيل تبقى أدق, أو المسائل الجزئية تبقى أدق من كلمة الفروع دي، لأنها لفظة مهمة يعني، لأن أول ما يسمع الفروع هيروح رايح على طول فين؟ وهنا طبعا ممكن نستدرك بس حاجة بسيطة على فضيلة الدكتور الجزاني، إن احنا بلاش الفروعية وخلها الإيه؟ ها؟ التفصيلية. البدعة الجزئية هي الواقعة في التفاصيل الجزئية. مثلا وهنجيب بقى كلام شيخ الإسلام في كلمة البدعة اليسيرة، ونجيب كذا نموذج قال عليه كده ونحطه هنا بدء زيادة على يعني، هيبقى منها في الفقهيات ومنها في العقديات اليسيرة، عشان المسألة الموازنة بين البدعة الغليظة والبدعة الخفيفة في باب الاعتقاد مش البدعة السلوكية يعني. قالوا من الأمثلة عليها من نذر أن يصوم قائما لا يجلس ضاحيا لا يستظل ساكتا لا يتكلم. أبو إسرائيل اللي النبي قال فيه مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. قال فتأمل هذه البدعة تجد أنها لا تتعدى محلها ولا تنتظم معها غيرها حتى تكون أصلا لها. هو التنظير جميل بس هنا الحصر في المثال العملي السلوكي ضيق الفكرة، يعني هي الفكرة مش كده تمام. فانا دي احالة مش بقولك يعمل كده عن شغل السلام، ان انت يعني او لا لازم تعمل، وهتجيب الحاجات مكتوبة المرة الجاية يعني، اكتب بس بدعة يسيرة بدعة خفيفة، البحث كتب شيخ الاسلام هيجيب لك 7-8 نماذج عطوه، الموضوع مش صعب يعني. القاعدة الثالثة، صغائر البدع من المتشابهات. قال معنى القاعدة أن وجود الصغائر في باب البدعة نادر قليل، بل الغالب في البدع أنها من قبيل الكبائر، وبيان ذلك أن المحرم في الشرع ينقسم إلى ما هو كبيرة وإلى ما هو كبيرة وإلى ما هو صغيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا سبحانه وتعالى، لقول الله في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد ورد النهي عن المعاصي والنهي عن الإيه؟ عن البدع أيضا، فزي ما المعاصي التي نهى الله عنها متقسمة بإجماع إلى كبائر وصغائر، فكذلك البدع التي نهى عنها رسول الله ونهى عنها كتاب الله ضمنا أو تصريحا في مواضع تنقسم أيضا إلى كبائر وسيئات أو صغائر. قال وهذا المحرم قد يكون معصية وقد يكون بدعة، إذ المعصية والبدعة منهي عنهما شرعا، وده من وجوه إيه؟ من وجوه الاجتماع بين البدعة والمعصية، أن كلاهما يرد في لسان الشرع على سبيل الذم والنهي مش على سبيل الترخص ولا الاستثناء ولا التجويز. قال وصغائر البدع لا، وقد ثبت الإجماع انقسام المعصية إلى صغيرة كبيرة وصغيرة، فكذلك يقال في البدعة أنها تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. ولو جيت تدور هتلاقي الإجماع العملي على كده، إنما ما فيش إجماع نصي، فممكن تدور، ما هو الإجماع ده إما أن يكون نقليا وإما أن يكون استنباطيا، يعني ممكن الطالب يدور ويعمل بحث حتى ويقول أنا من خلال البحث والتتبع فيه 1-2-3 آلاف مرجع طلعت بأن كلهم بيقولوا نفس الكلام مع اختلاف العصور واختلاف المسائل، فأطلع بإجماع استنباطي وارد يعني، مش صعب عليك يعني تمام. وطبعا دون التساهل ودون التشدد في المسألة، يعني مش على نمط محترم ونفس علمي جيد ويثبت الإجماع وحد يقول لك لا. بيقول هنا وصغائر البدع ما اجتمع فيها أو فيه وصفان، كونها جزئية ليست كلية، كونها بالتأويل. إلا أن الغالب في البدع كونها من قبيل الكبائر، وذلك نظرا لعظم مفسدتها وشدة خطورتها. الأصل في هذه القاعدة أولا أن أي بدعة مهما كانت صغيرة فإنها كبيرة بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع تمام، إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ده باللزوم، ورمي للشرع بالنقص والاستدراك برضو باللزوم، لأنه لو كان بالتضمن ولا بالمطابقة كان بقى كفر، وأنه لم يكتمل بعد. قال الشاطبي فليتأمل هذا فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها، مقر لله بمخالفته لحكمها، وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل أو مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ده كلام الشاطبي برضو في الاعتصام. ثانيا أن جميع البدع ترجع إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا، لأن البدعة إذا أحدثت ألحقت بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه، وهي وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين إلا أنها كلها تفضي إليه، إلى الإخلال بالدين. وبهذا يتبين أن ما من بدعة ولو صغرت إلا وتعود على الدين بالإخلال، ده باعتبار النظر الثاني، مش لازم في الحال، يعني عمل بدعة الآن أخل الدين، لا، ممكن السنة الجاية اللي بعدها، الجيل ده الجيل اللي بعديه، على مستوى البلد دي على مستوى بلاد، ده بالنظر إلى المآلات يعني. ثالثا أن هذا التفاوت والانقسام إنما يصح إذا نسب بعض البدع إلى بعض، التفاوت في الكبر والصغر، التفاوت في الكلية والجزئية، ده بالنسبة لإيه؟ يعني موازنة بين البدع وبين بعضها البعض، فيمكن إذ ذاك أن تتفاوت رتبها، لأن الصغر والكبر من باب النسب والإضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، ولذا فإن صغار البدع في ذاتها تعد من الكبائر وليست بصغائر، وذلك بالنسبة لسائر المعاصي خلا الشرك. لكن ده برضو ما نقدرش نقول انه بينطبق على كل الأحاد. صغار البدع كجنس في ذاتها تعد من الكبائر وليست بصغائر، أكد على الكلام، صغار البدع كجنس، إنما مش كل مفردة في البدع من الصغائر أكبر من كل مفردة في الذنوب من الكبائر، لا، غلط جدا. قال: ومن هذا الوجه صح تقسيم المناهي الشرعية إلى ثلاث درجات: الشرك ثم البدع ثم المعاصي. تمام، لأن المعاصي أخطر من البدع، ليه؟ زي ما السلف قالوا البدعة لا يتاب منها، مش لا يتاب منها يعني ما ينفعش، هو استقراء واقع الطبيعي كده ان اهل البدع بيعيشوا ويموتوا عليها، خاصة وهو بيعتقد انها دين. تمام، البدع اللي بيتدين بها. طيب، هنا تنبيهات. التنبيه الاول: اذا صح ان يقال ان من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط اربعة. الاول: ان لا يداوم عليها، لأن المداومة إنما تنشأ عن الإصرار، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ده في باب الذنوب ونظير باب البدع. ومما يذكر في هذا المقام أن المعصية قد يصر صاحبها عليها وقد لا يصر، بخلاف البدعة فإن من شأن أهلها في الغالب المداومة عليها وعدم الرجوع عنها، والواقع خير شاهد والتاريخ خير شاهد. أما تيجي تأمر إنسان مثلا من أهل البدع معمق في البدعة بتاعته وتيجي تقول له توب إلى الله، ولك أتوب إلى الله من ذكر الله، أتوب إلى الله من قراءة القرآن، حرمت علينا الصلاة على النبي، حرمت علينا القرآن، حتى الصلاة كمان بقت حرام. ده طبعا نظرية ذر اللي رمت في العيون، زي الرجل اللي قال لسعيد بن المسيب إيه: وعذبوا على صلاتي؟ قال: لا، بل على مخالفة السنة. انت هتاخدني في صدرك؟ ما بنهدش انا من الكلام ده، ما هو بيقول له شافه بيصلي الركعتين بعد العصر كده يعني. فقال له سعيد: قد نهي عن هذا. فصاحبك بيخش في سعيد إرهاب بقى رضي الله عنه، قال: وعذبوا على صلاة؟ حرمتوا علينا الصلاة؟ قال: لا، ولكن على مخالفة السنة. أنا بقولش من الكلام ده، على مخالفة السنة، أنا ما بنهتش. أنت هتقولي الكلام ده أخاف أنا منك مثلا؟ لا. فهنا بيقول دلوقتي يبقى الإصرار يعني تكرار الذنب بعد الذنب من غير إحداث توبة، ده حد الإصرار يعني، يصير الصغيرة كبيرة بالمضافات إليها زي ما شفنا. الشرط الثاني: ألا يدعو إليها، لأنه بذلك يحمل وزره ووزر غيره، ومن هذا الوجه تعذر على صاحبها تركها أو الخروج منها. ليه؟ لأنه غالبا بقى رأس، غالبا بقى، طب أعمل إيه مع الناس اللي تحت دي؟ تمام. ولذلك دايما أصحاب الضلالات والمنكرات هو بيعمل أرضية كبيرة جدا جدا عشان يهيج الناس على فكرته، وبعدين يبدأ يفاوض بيهم الرجال اللي تحتي، الناس اللي ورايا، أقول للناس دي إيه، فيوصلك لطريق مسدود. هو أنا اللي صعدتهم؟ أنت اللي صعدتهم، استحمل. شوف أنت، طب أنا غلطان، هم هيقتنعوا أن أنا غلطان إزاي؟ شفت اللي كانت قاعدة جنب جثة في السير عملت أرقط في الفراق في اللحاف، ولا إيه مالك؟ تقول أصل أنا فار. يا ست الله يهديك، أنت أم فلان، يا أم فلان ما أنتش، فأنا فار وعمالة تاكل في البطانية وتاكل في اللحاف. فيهديك يرضيك ساعة يقنع فيها، المهم اقتنعت أنها بني آدمة مش إيه، مش فار. دخلت قطة قامت نط، هي نطت مراته في حجره ومسكته، قال لها إيه ما قلنا أنك، قالت طب أنا اقتنعت، هنقنع دي إزاي؟ هيقنع القطة انها مش فار ازاي؟ لان هي معتقد انها فار والقطة شايفاها، فطب انا هودك القطة هتهودك. فصاحبك بقى صاحب البدعة الداعي الى الضلالة، هو خلاص لك طب انا تبت الى الله، الشعب اللي تحت مني دول، الجماهير اللي في الشارع دي تروح فين؟ هو انا اللي عملتهم، انت اللي عملتهم، واضح الامر. فهنا بيقول الا يدعو اليها لانه بذلك يحمل وزره وبزر غيره، ومن هذا الوجه تعذر على صاحبها تركها او الخروج منها او عنها، بخلاف المعصية التي بين العبد وبين ربه، فان العاصي يرجو التوبة والغفران. الشرط الثالث علشان يخلي صغيرة البدعة كبيرة او تفضل صغيرة يعني عفوا، الا يعلن بها، تمام، وذلك بفعلها في مجامع الناس او المواضع التي تقام فيها السنن، لأن إظهارها يؤدي إلى أن يقتدى بصاحبها أو يوهم العامة أن ذلك من شعائر الدين وسننه. وده اللي بيحصل، ما هو نشئ عليها الصغار، الولاد الصغيرين طلعوا دخلوا المساجد، راحوا الشوارع لقوا الزفة والمولد والمنكرات، فصعب أو أنك تقنعوا الندى مضاد للدين النبي، خاصة أنه فضل ساكت ساكت من صغره، عينيه فتحت شايف البدع وناس فرحانة وبيفرقوا الحلويات وممتازين بيهنوا بعض والدنيا جميلة، فجأة بعد ما بقى في الجامعة بدعة. إزاي بعد 18 سنة من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي كل يوم بحضر المولد وبلف في الزفة، وفجأة كده بتكت زرار كل ده غلط؟ فيبقى صعب أنه هو إيه، أنه هو يرجع. فعشان كده احنا قلنا أن الدعوة إلى الباطل أصعب من الباطل نفسه. ما هو ممكن انت تغلط في خاصة نفسك ده عادي، انما ان انت تخرج عليه اجيال وقناعات ده صعب جدا، ده بقى ضرر متعدي وبقى خطره شديد. يعني الرابع، الشرط الرابع عشان تبقى الصغيرة صغيرة وما بتكبرش، الا يستصغرها والا يستحقرها. طبعا خد بالك دي كلها قوانين عامة مش ملهاش علاقة بالمعينين، تمام، ما جيش انه فلان عمل وسوى وجهر بدء يبقى كبيرة يبقى مبتدع يبقى معين، لا لا لا، كل ده كوم والحكم على المعين كوم تاني. يعني من اول كتاب ده لاخره قصة في التنظير والحكم العام شيء والتطبيق على الاعيان شيء تاني. وإلا فالبدعة ليست اغلظ من الكفر الذي هو الكفر الرد عن الاسلام والكفر الاكبر والشرك الاكبر. واحنا عندنا الاصل الذي اجمع عليه اهل السنة ان يفرق بين النوع المعين، فكيف بما دونه؟ لا شك انه اولى واولى. شكلكم فاهمين الحمد لله. طيب يبقى هنا بقول الشرط الرابع الا يستصغرها ولا يستحقرها، لان الاستهانة بالذنب اعظم من الذنب، اذ للذنب نظران، نظر من جهة رتبته فهو صغير، وقد فهمنا من الشرع انه صغير، ونظر من جهة مخالفة امر الرب العظيم فهو كبير، كما قيل لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى عظمة من واجهته بها. فلا بد من حصول هذه الشروط مجتمعة حتى يحكم على البدعة أنها من الصغائر كقانون عام، على مش على الأفراد المعينين. قال الشاطبي بعد أن ذكر هذه الشروط في الاعتصام، فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك والله تعالى أعلم. التنبيه الثاني بيقول أن الإشكال ربما يقع في بعض الأمثلة، وزي بقول لك دايما احرص على أن أنت ما تخلطش بين التنظير والتطبيق. يعني ممكن الأمر يقبل تنظيريا عادي وفي التطبيق أرفض، لا ده مش تبع ده، أو بالعكس أقول لك الواقع أنت اللي مش عارف تفهمه لأن تنظيرك غلط. فهنا بيقول أن الإشكال ربما يقع في بعض الأمثلة، فيعد ما هو من الصغائر كبيرة، لأنه أصلا صاحبك عنده حساسية مفرطة من البدع، هو بيبدع حسبة كده يعني تدينا، أي حاجة مش عجباه بدعة أخ اديها طلقة على طول تخلص المسألة، وأنا أقعد أوجع قلبي ودادي وأقول يجوز ولا يجوز، وأقعد أعذر الراجل وأوازن بين حسناته وسيئاته، بلا موازنة بلا بتاع، بدعة واختم وخلصت. فهنا بيقول يبقى يعد بعض الناس، ده متطرف خطعا، يعد ما هو من الصغائر كبيرة، والعكس واحد قلبه حنين خالص ويعني عوطفاجي زيادة عن اللازم، فتبقى البدعة تخن الجبل، ولك يا أخي بس برضو راجل يعني موحد بالله، هو أنا كفرته؟ أنا بقول لك المصيبة هنا إن ده ابتداع في الدين. أيوة يا أخي الراجل ده بيحج كل سنة، وأنا قلت لك بيصلي من غير وضوء، إحنا بنتكلم في باب تاني، المصيبة دي ليها وضع، فدي مشكلة، ده تطرف وده تطرف، ده عنده عدسة مصغرة وده عنده عدسة مكبرة. احنا عايزين واحد عنده نظارة عادية يعني مش كعبه كوباية ولا نظارة ميكروسكوب بتكبر الحشرة. فهنا بيقول فإذا تحصلت تاني أن الإشكال ربما يقع في بعض الأمثلة فيعد ما هو من الصغائر كبيرة، والعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد. التنبيه الثالث بيقول ينبني على انقسام البدعة غير المكفرة إلى كبائر وصغائر. ينبني على ذلك ضبط انقسامها إلى مفسقة وغير مفسقة. يعني أنا دلوقتي عندي البدعة مكفرة طلعها على جنب، غير مكفرة لما أقسمها إلى كبائر وصغائر سينبني على هذا التقسيم إيه؟ تقسيم آخر إلى مفسقة وغير مفسقة. فهيبقى صاحب البدعة الكبيرة كعموم مش كأشخاص فاسق، وصاحب البدعة اللي هي صغيرة ليس بفاسق إلا بإيه؟ بإظهارها وتكرارها والمداومة عليها والدعوة إليها والشروط اللي انت قلتها المرة اللي فاتت دي. التنبيه الثالث ينبني على انقسام البدعة غير المكفرة إلى كبائر وصغائر ضبط انقسامها إلى مفسقة وغير مفسقة. فالبدعة المفسقة هي المتضمنة لكبائر البدع، والبدعة غير المفسقة هي التي لا تتضمن بدعة كبيرة. القاعدة الرابعة، عايزين نعرف الوقت شكله إيه، سابني ومشي ليه الرجل. طيب كويس. القاعدة الرابعة المندرجة تحت الأصل الأول اللي هو إيه، كله بدعة في الشرع ضلالة. قال لي هنا في الرابعة، ودي من أولى من الاعتصام والإبداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله، كتاب الإبداع كتاب مهم يقرأ، خاصة إن هو تطبيقاته شعبية مصرية، فهو معرفك نماذج بتشوفها بعينيك وبتسمعها في البيت وفي الغيط وفي كل حتة، فهو شعبي يعني محلي. البدعة الإضافية كالحقيقية. معنى القاعدة أن كل من البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الإضافية أحدث في الدين من غير دليل بس من حيثية معينة، مش البدعة عموما ما أحدث في الدين من غير دليل. طيب الحقيقية كده والإضافية برضو أحدث في الدين من غير دليل بس من حيثية صفة العبادة مش أصل العبادة، أو صفة الفعل مش أصل الفعل. طيب والحديث الثاني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذ النهي والذم يلحق كلا منهما ويحصل بهما المناقضة لمقاصد الشارع والمضاهاة لأحكامه. طب إزاي مناقضة لمقاصد ومضاهاة للأحكام؟ مناقضة للمقاصد لأن من مقاصد الشارع حفظ الدين وصيانته، والبدعة ماشية بالعكس بتهدم في الدين وبتكسره. طيب المضاهاة للأحكام إن الأحكام الشرعية ملزمة للعباد وجوبا أو استحبابا، فبتوع البدع بيعملوا كده. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جعلوا لهم فرائض كالفرائض واجبات كالمواجبات ومستحبات كالمستحبات ومكروهات كالمكروهات. حتى الجماعة اللي هم القبورية لما يقول الحج إلى المشاهد اسم مستفز جدا، الحج إلى المشاهد مش دي الأضرحة، واحد تاني وكاتب جوه بقى مناسك الحج إلى المشاهد، الإحرام، الوقوف، الطواف، الرمي، الذبح، الحلق والتقصير، كده حاجة جريمة صعبة، عين المحادة لله ورسوله. طبعا انتوا مش هتوش حاجة ربنا عافيكوا، لكن المرار ده موجود وللأسف ليه سوق بيروج فيه. السوق ده بتاع ايه؟ اللي حضرتك سايبه ومديله ظهرك، الأرض اللي متشغل عليها. في سنة من السنين ولسه عندي الكتاب، الكتاب لما تشوفه طبعة مصحف فخمة يعني لو هتشتريه أقل كلام بألف جنيه بيتوزع مجانا بالكراتين مصحف الجلد الأخضر من برة والورق اللي هو المسفر بتاع مصحف المدينة والمسقول التقيل توزن الكتاب نص كيلو ولا يزيد والشرشوبة الخضرة الحرير ومش مصحف مش مصحف كتاب دلائل وأوراد وأذكار بدعية صعبة جدا وبيتوزع الناس والناس العوام معظمهم ما بيقرؤوش هو بيروح في الحتة الضلمة ويوزع لأنه مصحف ومش لازم الجيل ده يقرأ اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده ويقول اللي عايزه بقى ما هو شغال في منطقة ضلمة انت حضرتك ما بتهوبش ناحيته واضح الأمر فصار يبيع بقى براحته اللي هو عايزه هناك وأنا بقول لك هو مش راسم على الجيل ده هو بس الكتاب يعدي يخش البيوت ومش مشكلة 20 سنة يبقى يدوروا في الحفريات والتراث ويقرأوا براحتهم وانت خلصت ما انا بقول لك ما هو بيسعى ان يشتبك من التاريخ مش من على الجغرافيا مش من على الارض والبقع هو بيشيلك من الذاكرة خالص بتاعت الحقبة الزمنية اللي انت فيها فما بقاش لك وجود خلق لك الجو فبيضي وصفوري يعيش على راحته بقى التاني انا مش فاكر بس هقول كتاب في القديانية كان بيتوزع عند مزلقان القطر في الشارع وخد بالك هو اللي بموزعين بقى والمسوقين عيال حلوة يعني يبقى يبيع وبيع اللي هم عايزينه بنات وصبيان وشباب ورجالة بشنبة وناس محترمة وبدل وعبايات وعمم وشنبة كله شغال كله بيوزع وانت لما تحتحك في الدعوة كأن انا بخلعك من بكماشة من الارض الموضوع صعب فأنا بقول لك انتبه ان الموضوع فيه خطورة شديدة يعني يبقى بقول هنا ان كل من الايه البدع الحقيقية والإضافية ها يحصل به المناقضة لمقاصد الشريعة والمضاهاة لأحكامه فيلزمون الناس بما ليس بلازم ويستحبون لهم ما ليس بمستحب ويجبون عليهم ما ليس بواجب أدي المضاهاة للأحكام هنا يعني ذلك أن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله بمشروع وغير مشروع مع بعض يعني احنا قلنا البدعة اللي هي لها وش يعني قريب الصلة بالشريعة ووش قريب الصلة بالضلالة ها قد رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والله إلا خيرا إلا خيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلا خيرا في المسجد مش في الكبري إلا خيرا لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولقد رأيت أمرا أنكرته لاجتماع الذكر الجماعي والتوقيت والحبكة والضبطة صفة العبادة قال ذلك أن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله بمشروع وغير مشروع والتقرب إلى الله ينبغي أن يكون بمحض المشروع يعني العمل أو القول المشروع شرعة خالصة لا شوب فيها فكما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يعني مش هتألف عبادة من عندك فيجب أن يكون مشروعا باعتبار هيئته وكيفيته وده خلاصة دين الإسلام ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره محمد رسول الله إن تطيعوه تهتدوا وخلاص قال مع التسليم التام بوجود الفرق بين هذين القسمين وباختصاص كل قسم بأحكام تتعلق به دون القسم الآخر وها هنا 5 مسائل المسألة الأولى ضابط البدعة الحقيقية والأمثلة عليها المسألة الثانية ضابط البدعة الإضافية والأمثلة عليها المسألة الثالثة أقسام البدعة الإضافية والحقيقية المسألة الرابعة العلاقة بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية المسألة الخامسة العلاقة بين الاجتهاد والبدعة الإضافية حقيقة والله الراجل أنا يعني أسأل الله أن يجزيها خيرا المسألة الأولى بيقول ضابط البدعة الحقيقية والأمثلة عليها البدعة الحقيقية هي البدعة المحضة المحضة الخالصة التي لا شوب فيها يعني لا صلة لها بالديانة والشريعة وهي ما كان الإحداث فيها من جميع وجوهها إذ لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل مبطورة الصلة بالشريعة نصا أو استنباطا تمام ومن الأمثلة عليها القول بالقدر القول بالقدر مش أنه يؤمن بالقدر القول بالقدر أنه هو إما أن يبالغ في مشيئة الله ويعطل مشيئة العباد يبقى جبر، أو يبالغ في مشيئة العباد ويعطل مشيئة الله يبقى اعتزال. ومن أمثلة البدعة الحقيقية القول بالقدر، وكذا التحسين والتقبيح العقليان، مش التحسين والتقبيح بس، لا، التحسين والتقبيح العقليان والخوض فيه. المعتزلة بيقولوا العقل يحسن بنفسه ويقبح بنفسه، ويلزم على تحسينه وتقبيحه الثواب والعقاب. يعني كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، والانبياء ما لهمش لازمه غير انه بيديك اعلام بس عن الموضوع، انما انت بنبي من غير نبي عقلك في راسك تعرف خلاصك، جنتك ونارك في دماغك. الاشاعره عشان يرد في الاتجاه المضاد تماما راح شارد الناحيه الثانيه، قال العقل لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا، وانما التحسين والتقبيح للعقل للنظر لباب الثواب والعقاب. قالوا للشرع لانه نظر لباب الثواب والعقاب، فقال لك لا لا لا، العقل مش من حقه ان يقول ان ده حلو ان ده وحش. ولذلك قالوا للشرع ان يحسن كل قبيح قبحه قبل حسنه قبل ذلك، وان يقبح كل حسن حسنه قبل ذلك. بل ابن حزم مصرح نصا كده في الكتاب بتاعه اسمه ايه، احكام الاحكام في الاصول، من أحكام الأصول، قال ولله عز وجل أن يأمرنا بالشرك في بعض العباد لكنه لم يفعل، وأن يجعله لنا دينا، وفإذا فعل ذلك لا يكون قبيحا. لا، أحكام لابن حزم رحمه الله، تمام كده. فبيقول كده نص، يعني الكلام يعني صعب قوي. هو في هذا الباب أشعرين إلى مشاشي في باب العلة والتعليل، والامثله صعبه. يعني شوف اللي بقول لك كده، وكل اللي انت شفته ظلم وفحش ممكن يجعله دينا بعد ذلك، اصل هو فعله لما يريد. ما هي لما غابت المساله القضاء والقدر، احنا كنا في الحصه اللي قبل كده انتم ما حضرتوناش الجزء الاول اللي هو مناقشه الشيعه من خلال مختصر كتاب منهاج السنه النبويه، فرصه لا تعوض، مش هنطوله تاني الا ان يشاء الله. منهاج السنه النبويه 5 مجلد، الذهبي مختصره لنا في 200 صفحه، ازاي مش اي حد، الذهبي هو اللي مختصر منهاج السنة النبوية، والكلام في العظم مباشر على طول، ده درس المغرب الحقوق. بيقول ايه هنا، امثلة البدع الحقيقية القول بالقدر جبرا واعتزالا، القول بالتحسين والتقبيح العقليين سواء هيترتب عليهم ثواب وعقاب يبقى اعتزالي، العقل لا يحسن ولا يقبح اصلا يبقى اشعري، وماذا قال السنة للي دعوة بده ولا ده، انكار خبر الواحد من اساسه شرعا وعقيدة أو في العقيدة بس، يعني ده ضلالة وده ضلالة أخرى، إنكار تحريم الخمر وده استحلال محرم يا ذنب الله، القول بالإمام المعصوم، ودي بدعة شيعية وبرضو احنا كلمنا فيها كتير قوي، وأصلا كل القصة مناقشة نظرية الإمام عند الايه، عند الشيعة، أعني كتاب مختصر منهاج السنة النبوية للإمام الذهبي. لا لا لا لا، ده غير ده الغنيمان، نعم، ما هو لا اللي احنا شغالين فيه مش بتاع الغنيمان، مش بتاع الذهبي، بتاع الامام الذهبي، الغنيمان كبير ده 600 صفحه. بيقول هنا ومن ذلك ايضا التقرب الى الله تعالى بفعل المعاصي، والتقرب الى الله عز وجل بفعل بعض العادات. يعني دي بدعه فحت وردم من اساسها كده على بعضها، تمام، وضرب لها امثله في كتاب قواعد معرفه البدعه، فاكرينه، التعبد لله عز وجل بالمعازف والرقص، واحنا اضفنا واحده انترناشونال جديده لانج، لا مش البوزاء، الملف بتاع الهاشتاج البذيء، الملف اللي هو بتاع فقه الشتايم في في في شريعه القوم، مؤلف مفرد، هو جمعه لهم كله، جاب كل الشتايم في السنه وفي التاريخ والشعر، وعلى عمل كتاب عشان تشتم بالدليل بما كله بما يرضي الله، حاجة صعبة. انت بص، عشان الولد اصلا عنده نوع ولاء للدين وعنده نوع حياة وخشة، فطبعا البذاء من الجفاء والجفاء في النار، فعيب كخ ما يصحش، والبيئة والبذاء وايه الالفاظ الكيخة دي، فراح كسر له الحاجز خالص، قال له ده، قال له ده دين عظيم، كل شتمة بألف حسنة، انت بس خلي لسانك يعني اقذر من نعلك، وانت هتبقى يعني من هتخش جهنم من اوسع ابوابها. والمساكين اللي هم ما تربوش على الاتباع حاجة بيجري يتهافتون في ذلك الضلال تهافت الايه الفراش في النار. قال ومن ذلك ايضا التقرب الى الله بفعل المعاصي والتقرب الى الله بفعل بعض العادات كلبس ثوب معين او بالصمت الدائم او بترك النكاح. تمام، يعني ده يتعبد الى الله عز وجل بعادة. ضربنا مثال لبس العمامة تدينا، لا هي لو من عادة القوم فعلها، مش من عادة القوم خلاص. لا السنة، مين قال سنة؟ مين قال سنة؟ تطويل الشعر السنة، دي عادات ما لا يتعبد بها، غلط. انت فاهم التدين، انت فاهم الدين غلط. واضح الامر؟ مش النبي كان ليه كذا يا ابن النبي اللي هو شعره لحد ظهره ده، كان النبي بيروح الشارع، بيروح بيقابل وفود العالم لابس ازار ورداء. ايه رأيك تلبس ازار ورداء وتروح بيه الكلية عشان تنزف؟ ويمكن احاديث لبس الرداء والازار اكثر باضعاف مضاعفة واصح باضعاف مضاعفة من احاديث العمائم. تمام. والتاني التعبد الى الله عز وجل بترك النكاح عشان تبقى طالب علم محترم، ما تفكرش بموضوع الجواز ده خالص. ليه؟ عشان من تزوج فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به. ايو انت بتقولي كده؟ الإمام أحمد بن حنبل بقول من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. رهبانية مولانا الشيخ؟ لا، التربية عندنا كده. خليها لك تربية، إيه اللي هيخليها لنا كده؟ ده الصوفية الغرزين في الآخر الدنيا بطلوا الكلام ده، بقى جوزوا خلف. انت جاي لسه هتعدها لنا جدعة؟ لسه بنقول جديد، لسه هنقول من أول تاني. تمام، زي قلتها له امبارح في الدورة، نموذج حقيقي ونكت على النموذج الحقيقي. النموذج الحقيقي فلان ابن فلان ابن علان دخل على بيت الشيخ الصالح اللي هو مسمع في الدنيا كلها، قال شوف الرجل الطيب ده، يعني التمس بركة. قال فدخلت عليه في بيت نظيف بهي عطر، وإذا هو في ناحية البيت عليه الهيبة والوقار والجلال والبخور وبيطلع نور وكل حاجة. فراح يسلم عليه، لا على شمانه كده في الكورنر اللي هناك واحدة ست كده، انتوا قاعدين بايه كده مع بعض ودي خلوة؟ كيف تجلس مع هذه المرأة الغريبة؟ قال ليست غريبة، إنها امرأتي. طب لما أنتوا كده أحدينكم بينكم بين بعض حد الله ليه كده بعيد خالص كده؟ طالما مراتك تقعد جنبك مش مراتك تقعد برة، ليه الفارق الكبير قوي ده؟ قال له أقول لك الموضوع من أوله، دي بقى بنت عمي وكنت بحبها، يعني مقطعين السمكة ودي لها حب أيام الشقاوة، يعني قبل الهداية اللي أنت شايفها دي. وروح لأبويا في طولك يا ابني، لعمها أبوها في طولك في عرضك يجو أبدا. لفت ليام أبوها مات، فأبويا بقى ولي أمرها ما هو عمها، فزوجنيها. فلما دخلت عليها قلت لها قد أحدث الله عز وجل لنا هذه النعمة، هلما فلنحدث لها شكرا، أما أنا فلأقومن الليلة حتى الصباح. قالت له وأنا لا أقيم الليلة حتى الصباح. الصباح ده جاب اللي بعده قالوا صيام، الصيام ده جاب اللي بعده قالوا قيام. فنحن على هذه الحال منذ 50 سنة. تمسجل في الكتب النكتة بقى من 50 عليها بقى. الأستاذ فلان ساكن في حي من حي الراقية، فيلا وحاجة طول بعرضه، فالناس الجيران شافوه مرة برة. قالت أستاذ فلان لو سمحت سؤال بس، حضرتك على ما نسمع من بابا وعمه ان انت ساكن هنا بقى 50 سنة ما سمعنا صوتك ولا صوت المدام ولا مرة، وعارفين انها جوه وانت جوه والدنيا جميلة يعني، بس ليه ما بتسمعش صوتكو؟ قال اقول لك على السر، ليلة الدخلة دخلت على مراته، بص يا بنت الناس انت من بلد وانا من بلد وما نعرفش بعض، اول مشكله تحصل بيننا انا وانت اسرع حل انت تخش المطبخ وانا انزل اقعد في جنينه الفيلا. قال له بعدين؟ قال له بقالي 50 سنة قاعد في جنينه الفيلا. وربطت وهي نوبه. شكرا. ففضلت الشيخ حفظه الله تعالى هيقول لك من تزوج فقد ركب البحر فاذا ولد له فقد كسر به. وفضلت الشيخ متجوز 23 مره، هو بعينه، مش 23 مرة قرط على بعض، لا أربعات يعني، فاهم ازاي؟ والله ما بهزرش. وعنده 50 عيل. يبقى انت حضرتك انت مسكت السفينة برطها بالمبرد، ما عادش مش كوسي ربي ده، انت عملتها نشارة على كلامك يعني. الحمد لله على الإسلام والسنة. ايه 23؟ ما هو ده بحاله على بعضيه، ناقص اقول لك اسمه بس، وقاله لنا ما قالوش لحد، بقول لك قال لك أو ذكره في كتابه. لي أنا قاله لي أنا قاله لي أنا ده أنا بشتكي له بقول له والله مش عارف. قال لي ما قلنا لك من تزوج فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به. وفي موقف تاني قال لأخي تاني بس مش ليه وأنا أسمع من تعود أفخاذ النساء ما أفلح أبدا. ده كلام إبراهيم بن أدهم منصوص بس المذيع بقى اللي بينقلك غفر الله له وألهمه للهداية يعني صعب الكلام خالص. نكمل نكمل عشان نخلص القاعدة طويلة بأن قد إيه يا ابن فاضل خمسة. المسألة الثانية ضابط البدعة الإضافية والأمثلة عليها. البدعة الإضافية هي البدعة النسبية وهي ما كان الإحداث فيها من جهة صفتها وكيفيتها مع كونها مشروعة من جهة أصلها، فهي بالنظر إلى أصل ثبوتها عبادة مشروعة لأنها مستندة إلى دليل، لكنها بدعة بالنظر إلى جهة كيفيتها لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء، ده من جهة الكيفية يعني. ومن الأمثلة عليها تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصيام أو تخصيص ليلة لم يخصها الشارع بالقيام، فالصيام في ذاته مشروع نفل يعني وقيام الليل كذلك، لكنه أو لكن تخصيص الصيام والقيام بهذا الوقت المعين يعتبر بدعة. المسألة الثالثة أقسام البدعة الإضافية والحقيقية. قال لما كانت البدعة الإضافية واسعة المجال وقع التفاوت في درجاتها، وذلك أنها قد تقترب من الأمر المشروع تارة وقد تقترب تارة أخرى من البدعة الحقيقية، وبين هاتين الدرجتين درجات كثيرة تتفاوت قربا وبعدا. ومن هنا أمكن تقسيم البدعة الإضافية إلى قسمين، أحدهما أو أحدهما يبعد من البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة، ده معيار فعلا فعلا اختيار حقيقي موفق لاسم الكتاب، معيار ميزان حساس ها، وذلك كفعل الدعاء والذكر جماعة دون التزام بعد الصلوات المكتوبات لغير مسوغ. شوف القيود، الدعاء والذكر جماعة دون التزام، ما تشاء الله جماعة كده مرة حب كده ماشي، طب ما كمان مرة احسن اللي فاتت كانت جميلة، وكمان مرة طب بلاش المرة طب كمان مرة فطالما مرة تفوت ومرة تموت كده يعني يبقى هو ها الفعل والترك خلاها قريبة جدا من الايه بعد الصلوات المكتوبات لغير مسوغ. طب لو في مسوغ ايه مسوغ؟ ان هم يعني في ازمة في زنجانة فيك الشر ويا رب فكها بقى ونروح لعيالنا بالسلامة وبتاع، طب قول يا عم فلان ونأمن تمشي تمام. قال والقسم الآخر يقرب من البدعة الحقيقية حتى يكاد يكون بدعة حقيقية كالتزام الدعاء والذكر جماعة بعد الصلوات المكتوبات. التزام بقى خلاص، التاني كان مش التزام، فعل بدون التزام تمام، إنما المرة دي بالتزام نعم تمام أحسن وفاقا واتفاقا. بيقول بعد كده تنبيه، قد تكون البدعة الإضافية حقيقية وذلك إذا غلبت جهة الابتداع على جهة المشروعية، فإنها في هذه الحالة تخرج عن حدها الذي حده الشارع لها فتصير بهذه النظر بدعة حقيقية. ومن الأمثلة على ذلك الحج في غير أشهر الحج. إزاي؟ إن هل يعرف على عرفة في غير عرفة؟ لا، أنه يعقد الحج في غير أشهره، دي مسألة فقهية. الناس اللي درسوا معنا أحكام المناسك زمان، مسألة هل يجوز أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قولان مشهورا، الجمهور لا، لأن ربنا يقول الحج أشهر معلومات، وإن أحرم قبل الأشهر لا ينعقد. بعض الأئمة مذاهب معتمدة مشهورة قال لا ينعقد ويبقى طول على نفسه الإحرام. الشافعي وعطاء ينعقد لو قال من أول شهر محرم لبيك اللهم حجه يفضل محرم لحد 8 لحد ما يتحلل يوم العيد الأضحى، 11 شهر محرم وانت اللي جبته لنفسك. الجمهور قالوا لا ما ينعقدش اصلا يعني، فبناء على انه ما ينعقدش اصلا هيبقى في نظر المانع ايه بدعة. قال الحج في غير ايه؟ في غير اشهر الحج. ومن ذلك ايضا كل بدعة اضافية. خد بالك ان المثال ده مختلف فيه، وباكد تاني وتالت وتلاتين ان التنظير شيء والتطبيق شيء تاني. التنظير والتقعيد ماشي احنا معاك، وقلنا برضو في الاساس القواعد يستدل لها لا بها. عدينا القاعدة، ممكن نخالف بعض في التطبيق، وده عادي جدا، اصل التطبيق ده جهد بشري. تمام، ده لو سلمنا ان القاعدة موضع اجماع جاينا من فوق سبع سماوات قاعدة زي لا ضرر ولا ضرار، ما هي ده قاعدة سماوية، الوحي اللي قالها للنبي والنبي قالها بلسان عربي مبين من جوامع الكلم. لكن تعال نطبق الضرر والضرار، اللي انا شايفه ضرر انت شايفه خير، واللي انا شايفه ضرار انت شايفه ايزي خالص مفيش اي مشاكل، يبقى المشكلة في القاعدة ولا في التطبيق؟ طيب، قال ومن ذلك كل بدعة إضافية أظهرت والتزمت كما لو عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها، لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها. التزام ما لا يلزم يعني، أو التزام ما ليس بلازم. ومن أقرب الأمثلة لذلك في عصرنا هذا التزام دعاء ختم القرآن الكريم داخل الصلاة بفعل ذلك علانية في آخر شهر رمضان كل سنة، ويجتمع له الناس في مساجد المسلمين المرموقة. ممكن ننزعه في المثال عادي يعني، هو دي وجهة نظره، هو غالبا ألباني يعني، الدكتور الجزاني ألباني في الأمثلة وفي المراجع والتحقيقات. تمام، فممكن نقول لا، نقول والله ده من سنن السلف، وهو طبعا هي ده الختم في رمضان، هو بيه كل سنة وفي المساجد الكبار، هم المسلمين بيصلوا في مساجد، ما هنقول له اقرأ طول السنة وروح اختم في مصلية الترعة، تنازعوا في المثال وارد، ممكن تنازع في المثال. وبعدين ده كمان ايه حطتها في المثال، ان هي الاضافية اللي هتبقى حقيقية، لا ده كده صعب، لا نوافقك على المثال. ومن هنا أمكن تقسيم، ممكن نقول مثلا شكلها يتبقى إيه، الدعاء جماعة عند المقابر، إني داع فأمنوا، وساعتين يصلب الناس في الشمس ساعة واحدة الظهر، ليه العذاب الأليم ده عشان إيه؟ هي نعم هي بدعة إضافية، خد بالك، لأن النبي أمر بالاستغفار للميت، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، إنما الاجتماع والإلزام والصوت العالي والتأمين، وإن يفضل يعمل خطبة عصماء قبل الموضوع ويهيج الناس على البكاء، خلاص هو بقى ده مثال أقرب يعني. إنما بصراحة حقيقة الالتزام دعاء القر ده أئمة السنة نصوا على أن ذلك من هدي معلوم عند بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاه. قالوا من هنا أمكن تقسيم البدعات الحقيقية إلى قسمين، إلى بدعة حقيقية ابتداء ومآلا كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم، والبدعة والثاني بدعة حقيقية مآلا لا ابتداء أو مآلا لا حالا، إذ هي من حيث الابتداء بدعة إضافية كالمواظبة والإظهار والاجتماع لدعاء ختم القرآن الكريم داخل الصلاة تاني. وبهذا تكون الأقسام أربعة، بدعة إضافية قريبة وهي ما قرب مأخذها إذ تكاد تعد من السنن وليست منها، بدعة إضافية بعيدة وهي ما بعد مأخذها إذ تكاد تعد بدعة حقيقية، التالت بدعة إضافية حقيقية وهي البدعة الإضافية التي انقلبت بدعة حقيقية، فهي بدعة إضافية بالنظر إلى الابتداء لكنها من حيث المآل والانتهاء صارت بدعة حقيقية، الأخير بدعة حقيقية حقيقية وهي ما كان الابتداء فيها حقيقيا من حيث الابتداء والمآل. مسألة الرابعة بيتكلم بقى عن العلاقة بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، ما ظنش الوقت هيسعفنا يعني في اللي تتمت هذا البحث في العلاقة بين البدعة الإضافية والحقيقية، فهنأجله إن شاء الله للحلقات القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.